دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. الآن هذا الدعاء هل هو صادر من المعصوم أو غير صادر؟ هذا الأمر مبحوث في محله، ولكن مضامين أدعية الأيام في شهر رمضان مضامين مقتنمة ومقدرة، وعلى المؤمن أن يستوعبها بكل أبعادها. في هذا اليوم الإنسان يخاطب رب العالمين ويقول: اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك. وقع بحث طويل وعريض بين علماء الكلام أنه ما معنى التوفيق الإلهي وما معنى الخذلان، وأن التوفيق أمر مستوعب، أن الله عز وجل يهيئ الأسباب للإنسان الذي يستحق التسديد، ولكن ما هو الكلام في الخذلان؟ كيف الله سبحانه وتعالى يخذل العبد ويوفقه لأن يرتكب الحرام؟ كيف يتناسب هذا مع الرأفة الإلهية والرحمة الإلهية؟ الجواب على هذا التساؤل في هذا الوقت القصير وفي هذه المدة المتاحة أن الله عز وجل له أسلوبان في التعامل مع العبد: أسلوب التسديد والعناية، وأسلوب إيكال الأمر إلى نفسه. ففي الخذلان الله عز وجل لا يوقع العبد في المعصية، إذا أوقعه في المعصية عندئذ لا معنى للعقاب وللحساب يوم القيامة. إذن الخذلان الإلهي بأن الله عز وجل يرفع التسديد من العبد، فإذا رفع عنه التسديد ما الذي سيحصل؟ هذا الإنسان عندئذ لا يرى القبيح قبيحا ولا يرى المنكر منكرا. أضرب لكم مثال في عالم التكوين: في بعض الناس عندما يرى بعض الحشرات القبيحة أو المزعجة يعيش حالا من القرف الباطني، يرى بأن هذه الحشرة وهذا الحيوان حيوان غير مستساغ. الآن لا في الأكل حتى في النظر، عندما ينظر إلى حيوان قبيح الشكل يعيش حالة من الانصراف النفسي من النظر إلى هذا الحيوان فضلا عن التعامل معه. الإنسان المؤمن يصل إلى درجة من التقزز من الحرام عندما يرى منظرا محرما، هو كأنه رأى منظرا مقززا من حشرة لا يطاق النظر إليها. ولهذا القرآن الكريم يعتبر من صور المنة على العبد أنه يحبب الإيمان في قلب الإنسان المؤمن ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. إخواني، إذا الإنسان وصل إلى مرحلة تكريه الفسوق وتحبيب الإيمان، حقيقة هذه نوع من أنواع العصمة المصغرة. الإنسان العادل لا يرتكب الحرام ويقوم بالواجب، وقد يكون في نفسه ميل للحرام وميل إلى ترك الواجب، ولكن خوفا طمعا إلى آخره. ولكن هذا الإنسان الخاص المؤمن الخاص يصل إلى درجة ما يحتاج إلى معاناة كثيرة في ترك المنكر وفي أداء الواجب. ولهذا في اليوم السادس من شهر رمضان نقول: اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك. الله عز وجل يخلي بين العبد وبين عمله وبين نفسه، وعندئذ يرتكب الحرام من دون أن يرى أي حزازة أو قذارة في الحرام المرتكب. ولا تضربني بسياط نقمتك. من المعروف في بعض روايات ونصوص أهل البيت عليهم السلام أن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وفي الأرواح. عقوبات الأبدان المرض، العطب، الألم، الأذى إلى آخره، ولكن الله عز وجل مضمون الرواية لم يضرب عبدا بعقوبة ماذا أشد من قسوة القلب. الإنسان الذي لا يخشع قلبه، لا يرق قلبه، حقيقة إنسان ميت، يعني ميت الأحياء، هو ونباتات الطبيعة وحيوانات الطبيعة وجمادات الطبيعة على حد سواء. إذا كان هو ينمو الورد تنمو، إذا كان يأكل الحيوان يأكل، إذا كان يسبح البطة تسبح، إذا كان يحمل الأثقال الفيل يحمل الأثقال، إذا كان يركض الغزال يركض. إذن الذي يميز الإنسان من النبات والحيوان ليس هو النمو، ليس هو التكاثر، ليس هو عملية الطعام والشراب، وإنما دركه لملكوت الوجود، دركه لباطن الحياة. ولهذا قيل بأن الإنسان حيوان ناطق، لا بمعنى الحديث، بمعنى المفكر، عندما ينطق ينطق عن تفكير لا كالببغاء. إذن من عقوبات الله عز وجل بالنسبة إلى عباده أن يضربهم بصياط النقمة، فلا يفقه قلبه، لا يعقل، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن شهر رمضان من المناسب جدا أن يطلب الإنسان من ربه أن يرفع عنه أثر المعصية في شهر رمضان. الإنسان قد يغفر الله للعبد ولكن تبقى قسوة القلوب باقية. عذاب جهنم نعم ارتفع، المؤاخذة في القبر ارتفعت، ولكن أثر المعصية الذي هو ظلمة الفؤاد وسوداد الباطن قد يبقى. ولهذا المؤمن يطلب من الله الأمرين في آن واحد، يطلب منه أن يرفع عنه العقوبة، والأمر الآخر أن يبدل الجو النفسي الذي أوجدته المعصية ويعيش جو الإقبال على الله عز وجل. وإذا الإنسان لم يقبل في شهر رمضان متى يقبل؟ إذا الإنسان دخل ضيافة الملك والملك لم يستقبله استقبال الراضين عنه، هل يتوقع أن يعامله معاملة جيدة إذا خرج من القصر وإذا لم يكن من في ضيافته؟ أبدا. إذن في هذا اليوم يسأل الصائم ربه بمنه وأياديه. حقيقة الأمر في ختام شرحنا لحديث هذا اليوم، حقيقة الأمر أنه لولا كما يقول القرآن فضل الله ورحمته علينا بهذا المضمون، حقيقة ما زكى منا أحد أبدا، لولا هذه العناية الإلهية ما زكى منا أحد أبدا، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن طبيعة الحياة المليئة بالشهوات والغفلات طبيعة لا تسمح للإنسان أن يتقدم إلى الله عز وجل بما لديه من رصيد، لابد من وجود قوة أخرى وجهة أخرى متفضلة هي التي تجعل البركة فيما يقوم به المؤمن. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.